كيف ينسى الغلول كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع ما لك لا خابروها كيف ينسى الغلو كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين لا شك أن هناك أهمية بالغة تمثلها إسبانيا في تاريخ الحضارة الإسلامية اليوم. فالدعوة الإسلامية كانت قد انطلقت من شبه الجزيرة العربية في رحلة طويلة امتدت شرقا إلى بلاد فارس وبلاد ما وراء النهرين، وغربا لتشمل ممالك الروم، ولتدخل إلى شمال إفريقيا وأوروبا عن طريق الأندلس، لتنير الطريق أمام أمم وشعوب كانت غافلة تعرفهم بالله وبرسالته، ولتميز لهم بين الحق والباطل. رسالة الإسلام كانت رسالة إعمار، ولم تكن يوما رسالة استعمار، كانت رسالة خير للبشرية، وليست حركة للسيطرة أو الهيمنة أو لاستغلال الشعوب ونهب الخيرات. الدعوة الإسلامية دعوة سلام، وحق غايتها أن تكون كلمة الله هي العليا. وكان من أجمل أهدافها وأسمى غاياتها أن تطهر الناس من عبادة العباد، وأن تجعلهم خالصين لله رب العباد. مبتكرات الأندلسيين، روائع صنيعهم في الصناعات المتعددة ما زالت ماثلة إلى اليوم. ما زالت الكتب والإعجازات والاختراعات تحكي ما كان قد صنعه سلفنا الأوائل المسلمون هنا في الأندلس. ما زالت الجامعات الأوروبية تحدثنا عن هذه الابتكارات وتخبرنا عن جميل ما فيها من الإبداعات. هنا نحن في جامع وقلعة غرناطة لنحدث عن مبتكر من أعظم المبتكرات التي يتحدث عنها الناس اليوم. ما بين 50 إلى 60 مليون زائر سنويا، معدل 150 ألفا يوميا يزورون هذه القلعة، قلعة غرناطة. قصر غرناطة العامر، العامر بالناس، العامر بالإبداعات، العامر بكل ما فيه من مبان تدل على عظمة من صنعه في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا ما استطاعوا أن يغيروا فيه شيئا. أبو يوسف محمد بن الأحمر في 100 السادسة منتصف 100 السابعة يبني قصر الحمراء في قبة وفي مرتفع في مدينة غرناطة، ما زال مطلا ليحدثنا عن تاريخ بني الأحمر في ذلك الوقت. قصر الحمراء ما استطاعوا أن يغيروه، لكن استطاعوا أن يشوهوه، وهم يستخدمونه اليوم كوسيلة من وسائل دعم الاقتصاد بكثرة من يزوره. شوارع قرطبة، شوارع غرناطة وما فيها من جمال وروعة وبهاء ونظافة سبقت أوروبا بتنظيفها وترصيفها والاعتناء بالمياه التي تجري فيها من أجل أن تخرج وتظهر بصورة جميلة. بل حتى الإضاءة في قرطبة سبقت الإضاءة في أوروبا. صحيفة ألمانية ذكرت في حدود سنة 1815 عن انتشار الإضاءة في أوروبا بأنه شر مستطير يهدد الظلام الإلهي. ولم تدري هذه الصحيفة أن قرطبة كانت تارك الإضاءة في شوارعها قبل هذا التاريخ بأكثر من 800 سنة. فإن الناس في قرطبة في حدود سنة 950 كانت شوارعهم صباع يوضع على الجدران مجموعة كبيرة من السرج توقد هذه الشوارع كلها. فقرطبة سبقت فرنسا التي كانت تعد من أوائل ما عرفت الإضاءة في الطرق. شوارع قرطبة وشوارع مدن الأندلس لم تكن مقتصرة فقط على الإضاءة، بل تعدد ذلك إلى تزيينها وترتيبها ونظافتها والاعتناء بها. الأندلس غدت حاضرة من أعظم حواضر العالم بما اشتملته من مبتكرات عظيمة، ولم يكن ابتكارها على مستوى المؤسسات أو العمران أو الدول، لا، بل تعد ذلك حتى شمل مستوى الأفراد. فإن الأندلس عبر تاريخها الطويل خلفت لنا كثيرا من العلماء الذين أثروا المكتبة والدنيا باختراعاتهم. ترجمت كثير من كتب علماء الأندلس إلى لغات متعددة، ودرست كثير من كتبهم في جامعات مختلفة، وصارت تراجمهم محلا للفخر في كثير من الكتب والمعارف. بل إن كثيرا من أولئك العلماء صارت تصور لهم تماثيل في أسبانيا اليوم وفي غيرها اعتزازا بما صنعوه، وردا لبعض الجميل الذي كتبوه واخترعوه. قاد الخلفاء الأمويين في الأندلس بأنفسهم مسيرة العلم والتنوير فيها. سمعت عن هذا، أردت أن أنقل جانب المبتكرات والمخترعات الأندلسية في أي مكان أريد أن أحط رحلي لأنهل من هذا العلم الذي أضاءت شمسه على غرب أوروبا. أذهب إلى جوامعها؟ ما علاقة الجوامع بالمبتكرات والمخترعات؟ من يريد أن يبحث عن المبتكرات والمخترعات لابد أن يدخل المعاهد والجامعات والمعامل وغيرها. لا، في الأندلس بل في تاريخ حضارتنا يختلف هذا تماما. إننا معشر المسلمين إنما نخرج هؤلاء العلماء وغيرهم من المساجد من بيوت الله. فمن ينظر في تاريخ أولئك العلماء، علماء الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والعيون وغيرها، يجد أنهم إنما خرجوا من المساجد، يجد أنهم يشتغلون في علوم شتى. كانوا يؤمنون بالعالم الموسوعي، فهذا العالم الطبيب تجده في وقت الضحى يشتغل بالطب، لكنه بعد ذلك تجده عاكفا على نشر العلوم الشرعية، مشتغلا بالقرآن وتفسيره والحديث وشرحه، مشتغلا بالفقه وتفهيمه. كان مشتغلا بالعلوم الدنيوية الأخرى في وقت آخر فينهل الناس من علمه. علماؤنا لم يكونوا علماء دنيا فقط، بل جمعوا بين علم الدين والدنيا. تجولت في بعض الحدائق الإسبانية وجلست أحيانا جلسة استراحة، ولم تخلو هذه الجلسة جلسة الاستراحة من النظر في هذا المعلم. عن أي معلم أتحدث وأنا أجلس في حديقة لا أرى بجانبي إلا بعض الزوار الذين يأتون أحيانا بكلابهم أجلكم الله؟ ترى هل يدري هؤلاء الأسبان وغيرهم من السواح أن هذه الحدائق كانت في يوم من الأيام معملا طبيا؟ يا للأجل، أتكون هذه الحدائق في يوم من الأيام معملا طبيا فعلا؟ نعم، لقد كان علماؤنا في الطب يخرجون إلى هذه الحدائق والمنتزهات وغيرها، بل يذهبون أحيانا إلى الوديان والجبال القريبة من مدنهم ليحولوا هذه الأراضي والمنتزهات إلى معامل طبية. إنهم ينفذون عن هذه الزروع ويبحثون عن هذه الزهور، إنهم يريدون أن يثمروا أغوارها ويعرفوا أحوالها، إنهم يريدون أن يجروا عليها تجاربهم لتكون هذه المنتزهات معامل طبية. استطاع أولئك العلماء أن يجعلوا من الأندلس يومئذ رمزا للحضارة والفكر والثقافة. الطبيعة التي كان يعيشها الأندلسيون والدعم الذي كان يلاقيه العلماء جعل ميادين التفاخر وميادين التنافس في الاختراعات كثيرة جدا، فما ترك باب من باب العلم ولا جانب من جوانب الاختراع إلا وكان لعلماء الأندلس نصيب منه. فما هي أشهر الاختراعات التي عرف بها الأندلسيون؟ من مبتكرات الأندلسيين ما يتعلق في الطب، فأبو القاسم الزهراوي رحمه الله رائد من رواد الجراحة في العالم كله، كان رائدا في الأندلس، صنف مصنفات في الجراحة لم يصنف مثلها، وصارت هذه المصنفات بعد ذلك تترجم وتدرس في جامعات أوروبا. ابن رشد، أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى، كان أول من اكتشف بأن الجدرية إذا أصاب الإنسان لا يصيبه مرة ثانية، ثم إنه درس العين ومكوناتها دراسة علمية دقيقة ما زالت المستشفيات والمعاهد تستفيد منها. وفي مجال الزراعة وتأصيلها وتصعيدها والعناية بها، فكان لعلماء الأندلس أيضا ابتكار آخر جديد. يحيى بن محمد بن العوام أول من ابتكر طريقة الري بالتنقيب وتوزيع المياه على الأراضي، وهو أول من ابتكر استعمال الفخار في ري المياه. ابن الرومية رائد من رواد الأندلس في علم النبات، كان قد صنف مصنفات كثيرة في علم النبات والتعريف بهذه النباتات ومنافعها ومضارها، وكان الأطباء في ذلك الوقت يعتمدون على كتب ابن الرومية في الاستفادة في علاجهم وفي أدويتهم من هذه النباتات. عباس بن فرناس رحمه الله تعالى أحد علماء الأندلس وأشهر الذين برعوا في كثير من المخترعات هناك، ارتبط اسمه في الطيران، فهو أول من قام بمحاولة مشهورة في الطيران سقط على إثرها وتوفي بعد عامين، وليس كما يظن البعض أنه سقط ومات، فإنه لم يمت إلا بعد سنتين من هذه العملية التي قام بها. ولم يكن اشتهاره في باب الطيران فقط، فإنه قد قام في تصنيع قبة جعلها في داره، صور فيها المجموعة الشمسية من شمس وقمر ونجوم وكواكب سيارة، وكان أيضا قد برع حتى في مجال التصنيع البسيط في ذلك الوقت، فإنه استخدم آلة جعل فيها حبرا سائلا، كان قد سبق الناس إلى الكتابة بالحبر. الإدريسي رحمه الله من أشهر علماء الجغرافيا في الأندلس وفي العالم كله، كان قد ابتدع طريقة لمعرفة خطوط الطول ودوائر العرض، بل إنه رسم له مجسما للكرة الأرضية وهو أول من صنع مثل هذا المجسم، وأشار إلى المحيط الأطلسي، وأشار في مجسمه هذا ولأول مرة أنه يوجد خلف المحيط يابسة، فقد سبق كثيرا من أولئك الذين زعموا أنهم اكتشفوا ما أشار إليه الإدريسي قبل ذلك. إننا كنا نملك من القوة ما يمكن لنا أن نسيطر على تلك الدول وأن نسلب خيراتها، لكن من ينظر في تلك المدن لا سيما في بلاد الأندلس يجد أن المسلمين أضافوا لها شيئا عظيما، لأنهم جاءوا من حضارة إعمار لا من حضارة استعمار، جاءوا للبناء لا للهدم. أليست هذه المساجد والحصون والقلاع والمباني والشوارع والطرق والحدائق وغيرها، أليس هذا كله شاهدا على سمو الحضارة الإسلامية؟ إن الحضارة الإسلامية كانت وما زالت ضحية الصراع، فهل لنا أن ندافع عنها بكل وضوح وجلال؟ ابن خلدون رحمه الله العالم الذي نصد به باب المخترعات الأندلسية ومبتكراتها، كان رائدا من رواد علم الاجتماع في العالم، أسس قواعد ما زال الناس يستفيدون منها وما زالوا يدرسونها إلى اليوم، فكان من أبرع من كتب في ذلك، درس أحوال الناس في الأندلس وفي غيرها، درس ما يتعلق بالسياسة وبالاجتماع، درس ما يتعلق بالحاكم وبالمحكوم، كتب هذا كله في مقدمته الشهيرة التي تعد من أنفس ما كتب في هذا الباب. هذا جانب مشرق مضيء وحكاية جديدة من حكاياتنا الأندلسية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خابروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضوء.